الشريط الحادي عشر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهناك عدة مسائل أشار إليها الإمام أبو جعفر الطحاوي في متنه المعروف بالعقيدة الطحاوية، وتلك المسائل هي التي سبق وأن تحدثنا عن بعضها، وعليكم السلام. ومن هذه المسائل أن تكلمنا عن الدعاء، وقلنا بأن أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعوات بقوله جل ذكره: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن قلنا بأن الدعاء ينقسم إلى قسمين، فما هما قسما الدعاء؟ نعم يا خالد. دعاء طلب ودعاء عبادة. ما هو دعاء العبادة؟ أحسنت. دعاء العبادة هو أن يأتي الرجل ما أمره الله سبحانه وتعالى من العبادات كالصلوات والزكوات، وكأن ينتهي عن المناهي التي حرمها التشريع. وهذا القسم هو المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. والحديث صحيح، وفي رواية أخرى: الدعاء مخ العبادة. هذه الرواية الأخيرة رواية ضعيفة. القسم الثاني يا محمد، ما هو من أنواع الدعاء؟ أحسنت. دعاء الطلب. وما هو دعاء الطلب؟ أن يدعو الرجل أو الشخص ربه سبحانه وتعالى من أجل قضاء الحوائج، وهذا هو المقصود من قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وهو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم. والحديث في الصحيحين. طيب، أيضا مما سبق ذكره بأن قلنا بأن من معتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء يصل إلى الميت، وكذلك الصدقات، وينتفع أيضا بالعلم الذي يورثه أو يتركه بعد موته، أي بعد موت الميت. فما هو الدليل على أن الميت ينتفع بهذه الأشياء الثلاثة مما استدل به أهل السنة والجماعة؟ نعم يا أبا خالد. أحسن. حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. وكذلك أيضا أنه جاء في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لقد توفيت أمي، أتنفعها الصدقة؟ قال: نعم. قال: فأشهدكم أني قد جعلت لها حائط بني فلان. هل من صفات الله الرضا؟ نعم. وهل من صفاته الغضب؟ نعم. الرضا من صفات الله عز وجل، ما الدليل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب ما الدليل؟ آية الملاعن؟ آية الملاعن؟ هذه وهذه. إذن هل نقول من صفات الله عز وجل الغضب؟ نقول هذا أو ما نقول؟ نقول، ولكن نقول غضبا يليق بجلاله، لا نحرف ولا نعطل ولا نؤول ولا نكيف. قال بعضهم إذا ذكر الصفات التي فيها شيء من السلب قل غضب، قل يليق بجلاله، قل لمن يستحق، فتقول من صفات الله المكر لمن يستحق، من صفات الله الخداع لمن يستحق، من صفات الله الغضب لمن يستحق. وأهل التأويل ماذا أولوا؟ الرضا. أهل السنة يقولون الرضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ماذا قالت الأشاعرة؟ أنت لا تتكلم، ها؟ ها؟ بالمحبة، رضي الله بمعنى أحبه، ها؟ أحيل، أحيل، ها؟ أحيل، ها؟ نعم، الثواب والإنعام. والغضب ماذا أوله؟ طيب، ها؟ ما هو؟ العقاب، أحسن، العقاب والانتقام. وأما الجهمية والمعتزلة فإنهم نفوا صفتي الغضب والرضا. قال المصنف رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. حب الصحابة كلهم لمذهبوا ولكلهم، ومودة القربى بها أتوسلوا، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منظومته المعروفة بمنظومة عقيدة أهل السنة والجماعة، التي يقول في أولها: يا سائلي عن يا سائلي عن منهجي، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. طيب، حب الصحابة من الدين، ومن أحب الصحابة فقد أحب الدين، ومن أبغض الصحابة فقد أبغض الدين. فبغض الصحابة من الكفر والنفاق. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله وجعلهم من خيرة الخلق، فمن أحبهم فقد أحب دين الله، ومن أبغضهم فقد أبغض دين الله. وأهل السنة والجماعة يذكرون هذا الأصل الذي ذكره المؤلف ليردوا به على الروافض، فالروافض يكفرون الصحابة، ومنهم من يسب الصحابة، ومنهم من يسب أبا بكر وعمر وعثمان، والمتشيعة منهم يقولون بأن أبا بكر لا يستحق الخلافة، ولا يستحقها عمر، ولا يستحقها عثمان، وإنما الخلافة لعلي بن أبي طالب، وهذا في أصله يعتبر من النقيصة. ولهذا ثبت عن المغيرة ابن مقسم قال: كنا نعد شتم أبي بكر وعمر من الكبائر. فمن شتم أبا بكر أو شتم عمر أو شتم عثمان أو شتم أحدا من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه قد وقع في كبيرة من الكبائر. فالله عز وجل جعل لكل نبي حواريين وأصفياء يدافعون عن هذا الدين، ويدافعون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جعل الله حواري وأصفياء وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين يقومون بهذا الدفاع. يقول عبد الله بن مسعود كما صح عنه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال: إن الله نظر قلوب العباد فلم يجد أتقى من قلب محمد عليه الصلاة والسلام فاصطفاه وابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يجد أتقى بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام من صحابته، فاتخذهم وزراء يقاتلون عن دينه، فما رآه المسلمون حسنا، يقصد بهم الصحابة، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. والصحابة رضوان الله عليهم قد أجمعوا على أن الخلافة لأبي بكر الصديق، ثم أجمعوا بأنها لعمر ثم لعثمان، حتى قال عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري قال: كنا لا نعدل أحدا بعد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام يتفاضل بعضهم على بعض. وثبت عند عبد الله بن أحمد كما في كتاب السنة، وعند ابن أبي عاصم في كتاب السنة، أن علي بن أبي طالب قال: أفضل رجل بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر، وبعده عمر، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميت. فكيف بهؤلاء الذين يغالون في علي بن أبي طالب ويجعلونه أفضل من أبي بكر، وعلي يقول: أبو بكر أفضل مني وعمر أفضل مني؟ قولهم في واد، وعلي بن أبي طالب في واد آخر، هو في وادي التشريع، في وادي التمسك بالسنة، وهم في وادي البغض للسنة والمخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهنا المصنف عليه رحمة الله يقول: ونحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نقصر. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. فإذا رضي الله عز وجل عن الصحابة فإنه ينبغي للأمة أن تلتزم بهذا الرضا وأن ترضى عمن رضي الله عنه ورضي عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. الروافض يبغضون الصحابة ويسبون الصحابة، والخوارج كفروا علي بن أبي طالب لما رضي بالتحكيم وخرجوا عن طاعته وقالوا له: أنت أمير المؤمنين، ولكن طالما قد رضيت بحكم معاوية فأنت كافر وأنت خارج عن ملة الإسلام. والروافض إلى اليوم خصوصا الإمامية يقولون بأن عائشة رضي الله عنها ما زالت التهمة ملصقة بها وهي زانية وما برأها الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية التي نقرأها ليست من كتاب الله، هذا كفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: من يعذرني من رجل آذاني في أهل بيتي. فما بالكم وقد نزل القرآن، وهذا الكلام حصل قبل نزول هذه الآية، فكيف قد نزلت هذه الآية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فهذا يعتبر من الكفر. فمن استحل سب الصحابة أو اتهم عائشة بالقذف أو استحل بغضهم فهذا كافر بإجماع أهل الإسلام، ولكن من سبهم أو أبغضهم على جهالة وعلى اعتقاد ولم تقم عليه الحجة فقد وقع في شيء من الكفر ولا يكفر حتى تزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة. فمذهب أهل السنة والجماعة بحمد الله هو المذهب الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وارتضاه الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة، ففضل أبي بكر لا يعادله فضل بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم بعده عمر الذي يقول عنه كما في الصحيحين، يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إيهن يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجا. فماذا بعد هذا الفضل؟ وعثمان بن عفان ذلك الرجل الذي تستحي منه الملائكة كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام كاشفا لفخذيه أو ساقيه، فدخل أبو بكر وحدثه وهو على هذا الحال، ثم خرج أبو بكر، ثم دخل عمر وحدثه وهو على ذلك الحال، ثم دخل عثمان فغطى فخذه فحدثه ثم خرج عثمان. قالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر ودخل عمر ولم تغطي ولم تسدل ثيابك، فلما دخل عثمان غطيت، فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل تستحي من الملائكة؟ هذا عثمان بن عفان الذي تكفره الروافض، والذي قال في حقه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فقام عثمان وجهز جيش العسرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يحفر بئر كذا وكذا وله الجنة، فقال عثمان: أنا يا رسول الله، فقام بحفرها. حتى جاء في ترجمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد قتل مظلوما أنه لما طعن في الطعنات المتعددة سال دمه على المصحف، وكان يقرأ في المصحف، فلما سال الدم سال على المصحف حتى لطخ الورقات التي كان يقرأ فيها، وكان يقرأ في سورة البقرة ما عدا آية وهي قوله تعالى: وسيكفيكهم الله. هذه كرامة لعثمان ابن عفان. وهؤلاء الروافض عليهم السلام إنما دخل في صفوفهم عبد الله بن سبا الصنعاني اليماني اليهودي عليه لعين الله، دخل في صفوفهم وجعل بين بني أمية وبين أهل البيت التفرق، وقال لبني أمية: إن أهل البيت هم الذين قتلوا عثمان، وعثمان أموي. وقال لآل البيت: إن الأمويين يريدون أن يأخذوا الخلافة، فقد أخذها أبو بكر وأخذها عمر وأخذها عثمان، ويريد معاوية بن أبي سفيان أن يأخذها على علي بن أبي طالب، فأخذ بهذه الدسائس حتى أوقع الفتنة والقتال بين الطرفين. ثم غرر عليهم بشيء من الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك ما صح عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: علي مني بمنزلة هارون من موسى كما في مسلم. وقال أيضا في حق علي: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وقال: علي ولي كل مؤمن. قال: ولي كل مؤمن، إذن هو والي، فغيروا كلمة ولي إلى معنى والي، ومعروف ولي بمعنى محب، وكل واحد منا هو ولي لكل مؤمن بمعنى أنه محب لكل مؤمن. فدخل عليهم من هذه المسالك الشيطانية وحصل بعد ذلك البغض لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نتبرأ من كل واحد يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب الصحابة من الإيمان وبغضهم من الكفر والنفاق. قال رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون المهتدون، والأئمة المهتدون. نثبت الخلافة بعد رسول الله لأبي بكر لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول وهو الأصل في المسألة أن الصحابة أجمعوا على أن الخليفة بعد رسول الله هو أمير المؤمنين أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، والإجماع حجة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن إجماع الصحابة حجة، لهذا الصحابة أجمعوا على عدة مسائل لا يجوز لأحد أن يخرج عن هذه المسائل، منها إجماعهم على خلافة أبي بكر، إجماعهم على جمع القرآن الكريم، إجماعهم على الخلافة لعمر بعد أبي بكر الصديق، إجماعهم على كتابة الدواوين الديوان الأميري التابع للخلافة، وهكذا. فالأصل الأول أن الصحابة أجمع على خلافة أبي بكر. الأمر الثاني ما هو؟ الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك من يخلفه في الصلاة ويخلفه على القوم أبا بكر، ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقال بعض أزواجه: يا رسول الله إنه رجل ضعيف إذا تلا آية بكى. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فأعادت النساء عليه فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فوالله إنكن لا صواحب يوسف. وقصد بصواحب يوسف بمعنى أنهن ممن يكثرن الجدل وممن يكثرن الحديث. فثبت النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر الصديق وصلى خلف أبا بكر، خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فالخلافة له لأن النبي عليه الصلاة والسلام فضله وصاحبه أيضا في الغار، ونزل في ذلك إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فهو مفضل ومقدم، وعلى ذلك أجمع الصحابة، ومن هؤلاء علي بن أبي طالب الذي يقول: أفضل رجل بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر، ولو شئت أن يسمي الثالث لفعل. قد يقول قائل: لماذا لم يسمي الثالث وهو عثمان بن عفان؟ ما هو السبب؟ ها؟ نعم، ليس من هذا، لعله فيما يظهر والله أعلم أنه كان يخشى من الفتنة، لأن أهل البيت كانوا ينقدونه بشدة، أهل البيت كانوا ينقدون علي بن أبي طالب بشدة لما كان يأتي لعثمان بن عفان وكان يفضله على نفسه، فخشي أن يتكلم بهذه فتؤدي إلى مسدة إيش؟ إلى مسدة أعظم. ولذلك كما جاء في صحيح البخاري لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال العباس لعلي بن أبي طالب: هيا بنا لعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب لنا الخلافة. فكانت الخلافة لعثمان بن عفان ثم الثالث، خشية أن يسمي الثالث فينقلب عليه، لأنه قد انقلب عليه الخوارج وكفروا علي بن أبي طالب بمجرد أنه رضي التحكيم بكتاب الله لما رفعه معاوية وعمر بن العاص والجيش على الرماح، وهو تحكيم لماذا؟ لكتاب الله. فكفروا علي بن أبي طالب وقالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكفروا رجلا يحب الله ويحب رسوله، وهو الذي أخذ الراية وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ويحب الله ويحبه الله، وفي بعض الروايات يحب الله ويحب رسوله، وفي بعض الروايات يحبه الله ويحبه رسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب. وكذلك أيضا نقدم بعد أبي بكر عمر، وذلك لأن الصحابة أجمعوا على خلافته، وكذلك عثمان أجمعوا بعد عمر، وكذلك علي، لأن الإجماع حصل أيضا لعلي بن أبي طالب. لكن الإجماع الذي حصل لعلي بن أبي طالب إنما هو إجماع عامة أهل السنة والجماعة بعد ما استتب الأمر له. ومعاوية بن أبي سفيان ما كان رافضا لأن يكون علي أميرا للمؤمنين، ما كان رافضا معاوية البتة، ولكنه قال يا أبا تراب، يا أبا الحسن، ابحث لنا عن دم عثمان بن عفان ونبايعه، فإنه مات في داركم. وكان علي بن أبي طالب قد جعل حرسا لعثمان لصد العدوان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم قتل. فقال له معاوية يا أهل البيت نريد دم عثمان، أين ذهب؟ من سفك دم عثمان؟ فحصل بعد ذلك ما حصل، حتى رد عليه علي بن أبي طالب وقال له يا معاوية بايعني وأبحث لك عن دمه. فحصل ما حصل من الفتنة، ولكن عامة أهل السنة والجماعة على أن الخلافة بعد عثمان لعلي بن أبي طالب، وعلى أن معاوية وجيشه يعتبرون من البغاة، ولكن لا يعني هذا أن يتكلم فيهم الشخص، وإنما يذكر هذا من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، وقال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، فيذكر من هذا الباب. قال وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، هكذا جاء ذكرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن من حديث العرباء والنسائي، قال فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فهم راشدون، لماذا راشدون؟ لأنهم رشدوا إلى الدين الحق، ولأنهم حكموا بخلافة الراشدة، أقاموا الرشد وهو العقل، وكذلك أئمة لأنهم علماء ومراجع، ومهتدون لأنهم اهتدوا لدين الحق. قال رحمه الله وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة. أبو بكر عبد الله بن عثمان، أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي علي بن أبي طالب، وطلحة طلحة بن عبيد الله، والزبير الزبير بن العوام، وسعد هو سعد بن أبي وقاص، وسعيد سعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، وسبق وأن ذكرناهم. وأيضا نشهد لغيرهم ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فعكاشة بن محصن وما إلى ذلك مما ذكرنا أسماءهم آنفا في درس سابق. وهنا نجد أن المؤلف عليه رحمة الله لما ذكر أبا عبيدة قال في حقه بأنه أمين هذه الأمة. وأيضا نشهد لغيرهم ممن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فعكاشة بن محصن وما إلى ذلك مما ذكرنا أسماءهم آنفا في درس سابق. وهنا نجد أن المؤلف عليه رحمة الله لما ذكر أبا عبيدة قال في حقه بأنه أمين هذه الأمة. لماذا؟ لأمرين اثنين. أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. والأمر الثاني ما جاء في صحيح البخاري لما عقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العهد مع نصارى نجران، وأمرهم بإعطاء الجزية، قالوا له يا محمد ابعث لنا رجلا من أصحابك أمينا، فقال عليه الصلاة والسلام لأبعثن عليكم رجلا أمينا حق أمين. فلما سمع الصحابة استشرف الكل، لا، وتمنى الواحد منهم لو أنه يحصل على هذه الصفة، لا أنه من أجل أن يذهب ويجمع هذه الأموال، لا، ولكن من أجل أن يصل إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام يصفه بأنه أمين، لأنه لا يصف بهذا الوصف إلا رجل قد أحبه الله وأحبه رسوله عليه الصلاة والسلام. فاستشرف الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الوصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين عبيدة بن الجراح؟ فجاء أبو عبيدة فقال: أنت أمين هذه الأمة، اذهب إلى أهالي نجران وخذ منهم الجزية. فذكره هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بوصف إيش؟ بوصف زائد فيما يتعلق بهؤلاء العشرة، وما من واحد من هؤلاء العشرة إلا وله فضل وله مكانة، ومن أحب أن يقف على مكانتهم وعلى فضلهم فعليه أن نرجع إلى كتاب المناقب للإمام البخاري في صحيحه. قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزواجه الطاهرات من كل دنس رجس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهنا لا بد من الإحسان في أهل البيت، كما أحسننا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام واعتقدنا في حقهم المعتقد الصحيح السليم الذي يوافق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه أيضا يلزمنا أن نعتقد المعتقد الصحيح في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهم ذلك أن نؤمن بأن الله قد برأ عائشة رضي الله عنها من حادثة الزنا التي قام بها عبد الله بن أبي في المدينة، اتهم عائشة بهذه الحادثة، فبعد ذلك حصل ما حصل ونزل في ذلك القرآن الكريم وبرأ عائشة رضي الله عنها من هذه الحادثة. هذا بخلاف الروافض، قال لهم روافض وقال لهم شيعة وقال لهم إمامية. روافض لأن زيد بن علي قال لهم: ترحموا على أبي بكر، فأبوا. قال: ترحموا على عمر، فأبوا. فقالوا له: لا تترحم لا على أبي بكر ولا على عمر، لأن أبا بكر وعمر أخذا الخلافة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقال: رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر، فأبوا هذا القول ورفضوه منه، فقال لهم: أنتم روافض، فسموا من حينها بالروافض. وشيعة لأنهم تشيعوا لعلي بن أبي طالب بغير حق، وإمامية لأنهم يروا الإمام في أهل البيت لا يرون الإمام في غيرهم، وجعلوا بعد ذلك الإمام في 12 رجلا، وأتوا بما لم يأتي به الأوائل. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام طاهرات، لأن الله عز وجل قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فمن لم يقل بطهارة واحدة منهن فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ أزواجا متهمات. الله عز وجل بيّن أن الطيب يأخذ الطيبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار الطيبة وهي عائشة، واختار أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي لنا عند هذا أن نعرف لهن القدر. وللأسف أن البعض صار يتكلم على النبي عليه الصلاة والسلام على أزواجه، فيقول: تزوج النبي عليه الصلاة والسلام 13 امرأة، لماذا تزوج؟ قالوا: لأنه كان شهواني، هذا ضلال مبين. وبعضهم يقول بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهن من النساء، تحب الواحدة منهن ما تحبه النساء من السوء والفاحشة. هذا خطأ، الله عز وجل يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فلا يجوز لك أن تخوض تقول: هي معصومات النساء أم ليست معصومات؟ هن معصومات بعصمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتم، فالعصمة بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس. أقارب النبي عليه الصلاة والسلام هم ثلاثة: آل أبي طالب وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب. هؤلاء من؟ هؤلاء قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وأزواجه من هن؟ ما سمتهم السنة. وذريته من هم؟ الذرية تطلق هنا على أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. من هم أولاده؟ من المعلوم أن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الذكور لم يبق منهم أحد، فقد توفوا في عهده، وبقي من أبنائه أو من ذريته أولاد من؟ أولاد فاطمة، وهم الحسن والحسين. فمن كان من أولاد فاطمة وأولاد الحسن والحسين فهؤلاء يقال لهم ذرية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم الذرية، فعلينا في هذه الحالة أن نحفظ لهم قدرهم وفضلهم وأن نحبهم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال فمن فعل ذلك قال فقد برئ من النفاق. قال رحمه الله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. علماء السلف من السابقين وعلماء السلف من اللاحقين، ينقسموا إلى قسمين. علماء السلف الأصل هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك مسامحة أهل القرون المفضلة، فهم يقال لهم سلف بمعنى سلفوا واندثروا وذهبوا، أي سبقوا سلف. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابنته فاطمة: أنت سلفي. فهنا المقصود بالسلف هم من سبق، وهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا وأصحابي. فالذي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هو قوله: ما كنت عليه أنا وأصحابي. هؤلاء هم السلف، وهم أهل القرون المفضلة مسامحة للحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهم على قسمين علماء السلف: قسم سبق وقسم اتبعهم بإحسان، اتبعهم بإحسان، والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالذين اتبعهم بإحسان هم أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بحذو القوم، وأهل السنة من أهل السلف على قسمين: علماء نظر وعلماء أثر. علماء الأثر من هم؟ هم أصحاب الحديث الذين حفظوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوا هذا الحديث، وهم المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كما في مسند الإمام أحمد: أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. قيل: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. فعلماء الأثر هم المحدثون من الصحابة ومن غيرهم، وعلماء النظر هم الفقهاء من الصحابة ومن غيرهم. وأحيانا يجمع الله سبحانه وتعالى للشخص شيئان اثنين: يكون محدثا ويكون فقيها. وعلى سبيل المثال الإمام عبد الله بن عباس محدث، نعم، فقيه، نعم. عبد الله بن عمر محدث وفقيه. الإمام الشافعي محدث وفقيه، لهذا له المسند كما نقل عنه السندي عليه رحمة الله جمع الأحاديث، وله الأم في الفقه. الإمام مالك محدث وفقيه، وكذلك الإمام مسلم والإمام البخاري والإمام أحمد بن حنبل محدث وفقه، فيجمع العلمين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الشخص. يقال علماء السلف ويقال علماء السنة، ويقال لهم السلفيون. فعلماء السلف نسبة إلى أنهم على مذهب السلف، وعلماء السنة نسبة إلى أنهم تتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والسلفيون لأنهم على ما صار عليه من سبقهم ممن أخذ بمنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هؤلاء لا يذكرون إلا بالجنس، سواء كانوا في عصرنا أو كانوا في العصور المتقدمة. فمن تكلم في أهل السنة والجماعة فإنما يطعن في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله: علامة أهل البدع الكلام في أهل الأثر. فأهل السنة والجماعة يوصفون بعلماء الأثر، وكذلك أيضا يوصفون بأنهم يوصفون بأهل السنة والجماعة، ويوصفون بأوصاف الخير والذكر. قال: ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لا يتكلم في أهل السنة ولا يتكلم في أهل الأثر إلا من كان من أهل الابتداع ومن أهل الضلال. فالله سبحانه وتعالى رفع قدرهم ورفع مكانتهم وفضلهم حتى على العباد، بل فضلهم الله سبحانه وتعالى في ذكر آيات متعددة، ومن ذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث حديث أبي الدرداء الذي عند الترمذي وعند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا لا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذ أخذ بحظ وافر. وقال في حقهم، في هؤلاء الأعلام الأجلاء من أهل السنة والجماعة، قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. فعلينا أن نعرف لهم قدرهم ومكانتهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الحسن: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمكتبة وتسجيلات منهاج السنة، وإلى لقاء آخر في إصدار جديد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.